أخبارك اليوم يا حسناء أخباري جرح يشاركني في نظم أشعاري رؤى تلوح أمامي وهي قاتمة مكسوة بلباس الذل والعار أتى الربيع فلم أشعر بمقدمه لا الطل طلي ولا الأزهار أزهاري والغيب ليس بغيبي حينما ازدحمت به السماء ولا الأمطار أمطاري تقول أطفئ لظى حزني فقلت لها هل تطفأ النار يا حسناء بالنار هل يطلب الماء ممن يشتكي عطشا هل يطلب الثوب ممن جسمه عاري تقول سر باتجاه الموج قلت لها لا الموج موجي ولا التيار تياري في عصرنا اضطرب الميزان واختلطت أوراق قومي وضاعت وجهة الساري غابت عن الناس أحكام الشريعة في عصري وعاشوا على أبواق شطان قرآننا يحمل البشرى وأمتنا تتيه ما بين مخمور وخمار يكال فينا بمكيالين بينهما ما بين منهج حسان وبشار حرية الدين عند القوم مهزلة محكومة حرية الدين عند القوم مهزلة محكومة بصراع القط والفار ألم تري دوحة الإنقاذ حين جرى لقطع أغصانها مليون من شار تمضي على منهج القرآن رافعة شعاره فتلاقي ألف غدار وحسرة القلب من أبناء جلدتنا ممن يعيشون في غي وإنكار ممن يمدون بالإرهاب أيديهم إلى الحمى وإلى الباغي بأزهار يا ويحهم يحسبون العز أن يصلوا إلى الكراسي على أكتاف أشرار يا من تسائل عن حزني وعن ألمي وعن صمودي على دربي وإصراري لا تعجبي من زوايا رؤيتي فلقد صوبت في زحمة الأحداث منظاري منظار حق من القرآن مصدره لا من سواه ومن أقوال مختاري لا تعجبي فأنا بالله معتصم إليه وجهت إعلاني وإصراري أسعى لتصحيح أخطاء الطريق ولا ألقي على غير نفسي عبء أوزاري كتكت دمع حروفي واستعدت لها ما كدت أفقده من عزف أوتاري ما زلت أغرس في دربي خطايا فما بلغت قصدي ولا أنهيت مشواري أعيذ عينيك من سفي التراب إذا نادى رمال الفيافي صوت إعصاري أعيذ قلبك من سهم تسدده كف الأسى بين أشواق وأسرار يا نبتة الحب في قلبي خذي ودعي من المشاعر ما تبغين واختاري ولا تظني بمثل اليأس إن فمي يشكو وإن فؤادي غير خواري أصور الجرح للغافين كي يقفوا على حقائق أحداث وأخبار النصر عند إله الكون يمنحه للمؤمنين ولا يعطى لكفار سلي طغاة قريش عندما وقفوا مستسلمين على بوابة الغار خيولهم تركل الأرض اليباب أسا والعنكبوت تريهم قدرة الباري سلي سراقة لما سار في دمه شوق إلى إبل تعطى وديناري سليه حين طوى البيد العطاش على جواده الحر في حزم وإصرار حتى إذا ما دنا مما يريد رأى جواده واقفا من غير إنذار غاصت قوائمه في الأرض وعجبا أن تغوصين في رمل وأحجاري مهلا سراقة هذا أمر خالقها يقضي ويمضي بميزان ومقدار سلي غطارفة الأحزاب حين رموا بألف سهم وهزوا ألف بتار وحين ساقوا على دهن المراكب ما ساقوه من جحفل للبغي جرار وحينما نحروا أغلى الجزور فلم يبقوا بما صنعوا جهدا لنحار سل الخيام التي طارت تلاحقها أوتادها وبقايا صوت مزمار من الذي حرك الريح الشموسة على خيامهم ورماهم رمي جبار من الذي ردهم بالذل ما بلغوا قصدا ولا أغلقوا بوابة الثار أبعد هذا نهاب الظالمين وهم أذل منزلة من حلس حمار هم دمية في يد الأعداء عاجزة وتحت مطرقة الباغي كمسمار إن الذي هزم الأحزاب هازمهم مهما استعانوا بخداع ومكار قالت أراك حملت الهم قلت لها لأنني عاشق للأهل والدار لأنني أعشق الدين الحنيف وهل سواه يدفع عنا شر أخطاري حسناء لا تسألي عني فلي ثقة بالنصر من مالك للأمر قهقار قد أشرقت شمس دين الله فانتظري على ضفاف الأمان البيض أشعاري.